لنفسها السفر Thank you. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فتقبلها ربها بقبول حسن يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كل بلغني الكبر. قال رب اجعل لي آية Thank you. صل وسلم وبارك عليه. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ياخدك وريحنا.

ثم إلي مرجعكم قم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما Bye. فلا تكن من الممترين. فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل وفاه انفاق 50 سنة وربنا يوفاك ويفتح عليك. ده الوفاء الله يفتح عليك. والذي قدر فسوى.